عندي حب للدعوة، ولكني لا أملك الأسلوب الحسن ولا العلم الشرعي. هل مجرد مشاركتي في توزيع كتيبات العلماء من أمثال الإمام محمد بن عبد الوهاب والشيخ بن باز رحمهم الله وأشرط لعلماء بلادنا كافية في الدعوة؟ لا شك أن هذا عمل صالح ومن الدعوة، لأن من أعان على خير كان مشاركا لمؤسس ذلك الخير. فمن نشر كتب الدعوة السلفية، دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وما سبقه من دعاة الحق وما تلاه، ولو لم يكن عالما فإنه يكون ممن نشر العلم وسعى في تحقيق هداية الناس. أحسن الله عليكم.